وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وتولى وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وتولى وقال يا أسف على يوسف وقال يا أسف وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو

الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون؟ قالوا أهنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر لما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا وجئنا ببضاعة منجاة مسنا وأهلنا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم

قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يكن بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال قال أبوهم إن أجد ريح يوسف لولا قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما جاء أنه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا قال سوف أسأل أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف أحسن بي إذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان وجاء بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني رب قد آتيتني من الملك وعلمتني فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما صدق الله العظيم.